هنالك يعني وقت ما سمع منها الكلمه دي فكان مريم نبهت فيه قضيه طلاقه قدره الله. ولذلك قال له يا رب بقى اديني بقى ولا يرثني ولا مش عارف ايه واحد بقى وبعد ذلك لما ربنا قال له هجيب لك ام هو بده يستدرك يقول الله ايه الحكايه ده انا يا رب امراه عاقر وانا بلا. قال له ما انا عارف مش مصدق برضه مش قال له كذلك قال ربك هو علي هيئ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله فكأن القضية دخل في غيبيات دخل في طلاقة القدرة. إذا ميلاد عيسى نفسه كان ميلاد بيفجأ الدنيا بشيء جديد خالص عشان بقى يطلع منهم المادية اللي هم إيه اللي هم عايشين فيها دي. ويجي الرسول اللي هيجي الخاتم لبني إسرائيل يبقى ده هو فيه نفسه في ميلاده هذه الإيه هذه العملية. يقوم يجي وبعد ذلك زكريا يتعلم من مين وبعدين مش كده وبعدين لما ربنا يشاء أن تلد مريم الرسول المقبل عشان يثبت به طلاقة القدرة وعشان ينزع بني إسرائيل من ماديتهم ما يجيبش كده الحمل وتولد على طول. لا تمثل لها بشرا سويا أنا ورسول ربك لأهب لك غلاما. يمكن لو ما كانش كده كانت تفتكر أن حد جه فرحها ولا حصلت حاجة. إذا المسألة وبعدين تلتفت تلاقي اللي بيكلمها ده بقى بشيء مادة هو تمثل لها بشرا لانها لا يمكن ان يكلمها ولا يظهر لها في صورتها الحقيقيه. ما دام تمثل لها بشر وبعدين التفتت لقت البشر الماء قدامه بدون ان يفطر بشر بيكلمها اهو وبعدين شافت اللي بيكلمها ليه ان ماع من امامها دون خطوه منه التفت ما لقتوش قدامه مش مشي كده وراه فعلمت ان ذلك امر ايه امر غيب خالص. يوم لما يحصل لها عمليه الحمل والميلاد تبقى هي مساله. ولذلك كانت واثقه قال لا اوعي تتكلمي لحد جه قال لك حاجه فاما ايه ما البشر قال بقولي اني مش هتكلم انا مش متحكم ابدا. ليه؟ لان كلام مثلها لا يغني في مثل هذا الموقف. الله كلام مثلها يغني في هذا الموقف مش ممكن كلام مثلها يغني. قالت لا اما فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه مش انا مش هتكلم لان كلامي انما اللي هيتكلم اللي برضه على غير العاده ان يتكلم. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ضربه ثانيه علشان المساله الماديه اللي في نفوسهم راح نتكلم الصبي. الله هي تولد بلا اخصاب من ذكر وبعد ذلك ولد صبي يتكلم ويقول انني عبد ويقعد يتكلم. الله مساله يعني دي هزه ما تخلعش منهم الماديه كان يجب انها تخلع منها المادية. ولذلك سيطرت كل امور الغيب في طلاقة القدرة على سيدنا عيسى وعلى امه وجعلنا ابن مريم وامه ايه آيتين احنا جعلناهم ايه آية احنا جعلناهم ايه آية يعني ايه عجيبة في العالم هو وامه. اما هي فكونها تلد بلا اخصاء تخصيب من رجل واما هو فكون يوجد من ام بس كده تبقى طلاقة القدرة جاء ولا لا. ولذلك تجد ان من اياته في صدق لتبليغه عن ربه واخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا. الله برضو بقى منه بقى الروح ينفخ كده فيه يكون باذن الله. قال لا شيء عجيب يبقى كل روحانية داخلة في الله واحيي الموتى برضو دخل في الروح ولا لا كلها مساله غيبيه خالص. اذا كان ولا بد ان يجيء سيدنا عيسى الى الوجود في بني اسرائيل وجودا خارقا لنظام الاسباب ونظام النواميس وقوانين التكوين والاخصاب والتكاثر ليخلع من بني اسرائيل مثليه تسيطر الماديه على نفوسهم ميلادا كده ومعجزة انه ينفخ برضه من الروح. ولذلك هنا حقيقي تلتفتوا للقرآن لما يلفتك الى هذه المسألة يقول ايه وقصينا من بعده بالرسل فيجيبوا باجماع. شوف انا عديت في الاول كم واحد جايبهم ايه اجمال. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس.

يبقى دي اسمها الايه؟ الروح. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سمى القرآن الذي يأتي بالمنهج وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح يعني اللي ما ياخدش هذه الروح هيبقى بس حي زي الكفار وزي البتاع، ما يبقاش عنده الحياة الثانية. اذا فمراد القيم الايمانية ان نحيا حياة اخرى، مش هي الحياة ايه؟ او هي الحياة التي تخلع عليك حياة ابدية، حياة تخلع عليك حياة ايه؟ حياة ابدية. ولذلك ثم النازل به الروح ولا لا؟ نزل به الروح الامين. اذا كل ما يتصل بالمنهج فهو روح، وما يأتي روح، وما ينزل به روح، كلها ايه؟ ايدناه بروح الايه؟ القدس. قدس يعني ايه؟ هي مرة قدس ومرة قدس، زي قفل وقفل، عنق وعنق، يصح كم طعام. الطهر كلها تفيد كلمة ايه؟ الطهر، التنزيه عن كل ما يعيب ويشين. ولذلك نقول القدوس يعني ايه؟ القدوس يعني المطهر عن كل ما ايه؟ ما يفي، المطهر عن كل ما يشبهه بالبشر ذاتا وصفاتا وافعالا. وايدناه بروح الايه؟ القدس. فكانه بعد ما قال احنا جه موسى بالكتاب وما تركناكوش هكذا، بل قفينا ايه؟ برسل، وجئنا بالرسول اللامع الفاقع من بني اسرائيل. يمكن انتوا لكم شبهه في محمد انه ما جاش منكم، انما ده من ايه؟ منكم. كان يجب بقى ان الرسول الفاقع ده اللي جاي بشكل عجيب ده عشان يظهر الكون المادي وينفذكم الى مكون الماده وما ومن هو فوق الماده، كان يجب نقول ويدنه برأ. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم، كلمه لما تسمع افكلما اعرف ان في عطف وفي استفهام. اكفرتم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، انتم جعلتم نفسكم المشرعين. لان فايده الرسول ياتي لماذا؟ عشان يشرع. فاذا كان هوى نفسكم هو اللي هيشرع، وكل رسول ياتي بما يخالف هواكم تقفون منه اما موقف التكذيب واما انكم تخلصوا منه ايه؟ وتقتلوه. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم، ساعة ما تسمع تهوى ديا تعرف ان في المادة فيها فعلين، في هوى وهاوية، في هاوية وفي ايه؟ هوى. هات المضارع من هوى يهوي، يعني ينزل تحت، يبقى هوى مضارعها ايه؟ يهوي. المفتوحة يبقى مضارعها بالكسر، هوى يهوي هويا. ولذلك يقول هوية الدلو، يعني نزل كده زي ما يكون الدلو نزل في الايه؟ يبقى هوى مفتوحة ايه؟ يهوي هويا، يعني ايه؟ ينزل في العمق. وهوية يهوى، شوف العكس اهو، هوية في الماضي بالكسر، مضارعة يبقى بالايه؟ بالفتح. يبقى هوية يهوى يعني اي احب واشتهى، اي احب واشتهى. وعشان تعرف ان المادة وان اختلفت فتح ماض وكسر مضارع في الساقط وكسر ماض وفتح مضارع في المشتهى، اعرف ان المادة برضو ملتقية، لان ديك برضو هبوط، لان برضو اللي بتبع هواه يبقى بيهبط ولا مش بيهبط. ولذلك افتكروا جيدا ان احنا قلنا لربنا لما بيجي شرع يقول ايه؟ يا هابط تعالوا، يعني ارتفع الى منهج السماء، ارتفع. ان لم تأخذ منهج السماء فستظل ايه؟ هابط. تبقى المادة واحدة ولا لا؟ يبقى لما نيجي نقول هوى يهوي بمعنى ايه؟ سقط وهبط تحت كده، وهوي يهوى بمعنى اشتهى، نقول له برضو المادة ملتقية، لان الذي يسير حسب ما يشتهيه لابد ان ايه؟ ان يسقط. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بالمنهج بياخد بإذن عشان ما نسقطش، بياخد بإذنه يقول تعالوا ارتفعوا عشان ايه؟ عشان ما تسقطوش. اذا المنهج جاي عشان يعصمني من ايه؟ من السقوط، من الهوي، من الهبوط. يبقى المعنى ايه؟ واحد. المعنى الاصل في المعنى كده واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والذباب يتهافتوا ايه؟ عليه. خلاص؟